الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. فرد وقفة صغيرة سريعة سريعة تعارض وتزاحم سريعة. التنافي تارة يكون في مقام الجعل والإنشاء، بحيث ما يمكن أن يكون كل من هذين أو هذه قد نالتها يد الجعل والإنشاء، مثل صلي ولا تصلي، صلي الجمعة لا تصلي الجمعة. هذا التنافي بين هذين النحوين من الأدلة في مقام الجعل. ما يمكن أن يشرع المولى نحوين بهذا الشكل. طبيعي المهم أن يكون هناك تنافيا في مقام الجعل. إسا سواء كان التنافي بشكل مباشر كما في المثال المذكور صل الجمعة ولا تصل الجمعة، أو كان تنافيا غير مباشر مثل أن يقول صل الجمعة ودليل آخر يجي يقول صل الظهر يوم الجمعة. هذا هم تنافي موجود بين هذين الدليلين. بعد ملاحظة أن دليلا آخر ثالثا يقول في اليوم أكثر من 5 صلوات مو واجب، أو في الأسبوع أكثر من 35 صلاة مو واجبة. بعد النظر إلى هذا اللسان الثالث يتضح لنا وجود تناف بين هذين المذكورين، صلي صلاة الظهر يوم الجمعة ظهر الجمعة وصلي صلاة الجمعة. هذا التنافي بين في مقام الجعل في مقام الإنشاء. وأخرى يكون التنافي في مقام الفعلية. في مقام الجاعل ما أكو أي مشكلة، في مقام التشريع ما أكو أي مشكلة، وإنما في مقام الفعلية هناك تنافي، مثل الدليل الدال على وجوب الوضوء والدليل الدال على وجوب التيمم. ظن تشريعهن معا جعلهن معا من المولى ما بي أي مشكلة. المولى يقول يجب الوضوء، يقول يجب التيمم، ما أكو أي تنافي أن يجب كلا الأمرين. مو مثل تجب صلاة الجمعة ظهر الجمعة وتجب صلاة ظهر ظهر الجمعة، هناك أصلا ما يمكن من المولى أن يصدر. أو تجب صلاة الجمعة تحرم صلاة الجمعة، ما يمكن أن يصدر من المولى. مقام الجعل هو بيتنافي. متى وصل النوبة إلى مقام الفعلية والمجعول؟ مقام الفعلية يعني أنت جاي تلاحظ الموضوع. مثال اللي ذكرنا للتنافي في مقام بلحاظ مقام الفعلية والمجعول، يا مثال وجوب الوضوء وجوب التيمم. ظني بلحاظ مقام الجعل والتشريع ماكو مشكلة أن يسن مثل هذين القانونين، بالقرآن الله يجيب آية يقول ترى شوفوا أيها المؤمنون الوضوء واجب عليكم، أيها المؤمنون التيمم واجب عليكم، ماكو مشكلة. أما يقدر يقول أيها المؤمنون تحرم الجمعة، أيها المؤمنون تجب الجمعة، ما يصير، كلها ما يصير. ذاك باللحاظ الجعل، هذا باللحاظ الفعلية. خصة تقول إذا ماكو تنافي بين الأمرين في مقام الجعل، تيمموا توضاء، شنو يعني شنو المقصود من التنافي في مقام الفعلية؟ ها يعني موضوع هذا يختلف عن موضوع ذاك فأوجب أن يصير متنافيين، لأن موضوع وجوب الوضوء ما هو؟ الواجد للماء. فمن لم يجد شنو؟ فإن لم تجدوا ولم تجد فلم تجدوا فتيمموا. الواجد وظيفته أعمس، الواجد مو معنى فقط ماء موجود، لا ومتمكن منه، مرض ما أكون أستجيب أحسن. وظيفة الوضوء، وظيفة الموضوع وجوب الوضوء هو الواجد للماء، بينما التيمم وظيفة من؟ يعني موضوع وجوب التيمم شنو هو؟ عدم الأحسن غير الواجد. خب ما يمكن أن يجتمع أن يكون هناك شخص واحد واجدا حتى يجب عليه وغير واجد حتى يجب عليه التيمم. إذا كان الإنسان واجدا فموضوع وجوب الوضوء شنو؟ فعلي موجود، موضوع وجوب التيمم يطير، موجله لا، لأن إذا وجد أحد النقيضين الآخر شي يصير به يرتفع، ما يصير يجتمع. فلما كان بين موضوعي وجوب الوضوء ووجوب التيمم، لما كان بين موضوعيهما تنافي بين وجوب التيمم ووجوب الوضوء، أم يصير تنافي؟ فما يمكن أن يجتمع عن شخص واحد هم يجب عليه الوضوء أم يجب عليه التيمم، لأن الوضوء إيش وقت يجب عليه إذا كان واجدا للماء، التيمم متى يجب إذا كان غير واجد للماء. ولا يكون هناك إنسان عندنا في دار الدنيا في نفس الوقت اللي يكون واجد يكون غير واجد، هذا بيناتهم ورود، لأن هذا يعدم موضوع الآخر. فصار المورد الأول تنافيا في مقام الجعل والتشريع، هذا اللي نسميه تعارض، ومثلنا له بمثاليا صلي الجمعة لا تصلي الجمعة، هذا مثال ما يجتمع عن ذني، الله ما يقدر يشرع هيك حكمين، واحد منهم كاذب قطعا. ايه المثال الثاني صلي الجمعة يوم الجمعة وصلي الظهر يوم الجمعة، قول ما انا ادري انا باليوم ما اكو اكثر، فهذا كأنه صلي ولا تصلي، لأنه بالدلالة الالتزامية للا لصلي الظهر، صلي الظهر دلالة الالتزامية شنو؟ أحسنت، راح ويا الدلالة المطابقية للدليل الآخر صلي الجمعة، راح يصير شنو؟ تنافي تناقض، هذا يسموه تعارض، وهذا من شؤون الأدلة، يعني الدليلان متعارضان. في مقام الجعل التكاذب، في مقام الإنشاء التكاذب، واكو تكاذب وتنافي او شو تريد تعبر عبر، مو في مقام الجعل. يمكن اثنينات عن الله يقولهم، مو مثل صلي ولا صلي، لكن التكاذب والتنافي وين؟ في مرحلة الفعلية. اثنينات ما يصير فعليات، لأن هو الحكم مش وقت يصير فعلي، إذا مو وجوب الحج مش وقت فعلي، موضوع اتحقق، بالغ عاقل مستطيع مخلى السار بلا آخره، بالغ عاقل زالت عليه الشمس ما أدري كذا، تجب الصلاة، صلاة الظهر وهكذا. خب إذا التيمم واجب، يعني موضوع الوضوء شنو؟ مو شنو لا؟ وإذا الوضوء واجب يعني موضوع التيمم شنو؟ ما موجود. ليش؟ لأن ذن بين موضوعي متنافي، الواجد موضوع الوضوء غير الواجد موضوع التيمم، وما يجتمع هذا وذاك، ما يصير الإنسان واجد غير واجد، قائم غير قائم، نائم غير نائم، لأنهما نقي والنقيضان لا يجتمع. لكن ماكو بيناتهن تنافويا في عالم الجعل. الله يقدر يقول تيمم توضأ، مو بشكل ذاك، ما يقدر يقول صلي الظهر يوم الجمعة، لا صلي الظهر يوم الجمعة، ما يقدر يقول. أكو نحو ثالث من التنافي، الأول يسموه تعارض إذا تنافي في مقام الجعل والإنشاء، الثاني ورود. هذا الثاني. أكو نحو آخر التنافي مو بمقام ولا بمقام الفعلية المجعول، بل في مقام الامتثال. مثل من؟ مثل إنقاذ الغريق اللي يقولون، أو مثلا شنو، قال أجيبا مثال، دخل الإنسان مسجدا الوقت 5 دقائق تغيب الشمس، صلاة الظهر والعصر ما مصليها، وهو شنو صلاة قصر يقدر يجمعين، وجد نجاسة في المسجد. هو هنا أكو أمر بوجوب وأكو أمر بأداء، وهذا مثل وقت ضيق وكسفت الشمس، وقت ضيق وكذا، هذا بعد أمثلته يمكن أن تتعدد. خب هنا خنشوف تنافي موجود في مقام الجعل، يعني الله ما يقدر يقول لا أزل النجاسة أو صلي صلاة الظهر والعصر، لو يمكن تشريع ذن الثنيان. أكو تنافي بيناتين؟ لا. أقول أكو تنافي بالفعلية؟ لو ماكو تنافي، أزل النجاسة موضوع شيء وذاك همات موضوع شيء آخر، ماكو تنافي بينهما في مقام الفعلية والمجهول، وإنما التنافي وين؟ قدرة المكلف ضيقة، لا تضيق عن امتثال كليهما، لأن وقت 5 دقائق لو يشغله بالإزالة، لو يشغله بصلاة الظهر، ما يقدر 5 دقائق يجمع بين الامتثالين. أوضح من ذلك، قد تقول لي حط الإزالة متأخرة، قل إزالة إذا فرضناها أهم راح يفوت عليه صلاة الظهر، الأداء بعد ما أكو. مثال اللي يذكروه مثال شنو؟ إنقاذ الغريق. إذا كان هناك نستجير بالله حفظكم الله غريقان، ما يقدر الإنسان واحد عن اليمين واحد عن اليسار، إذا ذهب إلى إنقاذ هذا ما يتمكن من إنقاذ ذاك، والعكس بالعكس. هنا تشريع أنقذ هذا أنقذ هذا، ماكو تنافي بيناتهم. يعني إذا الله قال أنقذ هذا أنقذ هذا، ماكو بيناتهم تنافي. الفعلية همات ماكو تنافي، ماكو تنافي، إنما التنافي في مقام الامتثال، ضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا. هنا يجي دور التزاحم، يعني التكليفان متزاحمان. إذا أكو أهم ومهم يقدم الأهم، ولمن وهذا تقديم الأهم ترى ما يحتاج له إلى روحة قاضي، يعني العقل هو من أول شنو حاسمها القضية، أي واجب مقيد بالقدرة صحيح، أي تكليف العقل يقيد بمن أن يكون دورا، وأي تكليف إلى موضوع زين. لمن يجتمع مثل هذان التكليفان، التكليف المهم منهما للأهم، المهم مقيد بمن بعدم الاتيان بالأهم، عدم إرادة الاتيان بالأهم، أي بينما الاتيان بالأهم ما مقيد. يقول له ما دام أهم لازم تسوي، يعني إذا كان أحدهما ولي والآخر كافر ذول الغريقان، فأهم ومهم أكو حفظ نفس حياة شنو ولي، قول إمام معصوم سلام الله عليه دفاع عنه. هنا هذا التكليف الأهم ما مقيد بترك المهم، ما يقول له تركته أو لم تترك أنت وظيفتك سوي له، أما المهم لا إيش وقت يصير فعال إذا ذاك. فلذا إذا تركهما معا يضرب ضربتين، لأن كان قادر على تجاوز كلا التكليفين لو امتثل الأهم، لأن إذا امتثل الأهم موضوع هذا يطير بعد سالبة بانتفاء الموضوع، وهذا المفروض هم قدم تذله يضرب على أي شيء. أما إذا ترك هذا وترك ذاك، على ترك هذا الأهم يضرب لو لا يضرب، على ترك ذاك يضرب لو لا، موضوع تنجز لأنه موضوع شنو هو كان والمفروض أنه لم يأتي. هذا أحد مشاكل الترتب، أنا تقول مرتين عصايتين ينضروب، هذا سجلوا البعض كإشكال على، والحال أن قدرة المكلف ما تقدر على الاثنين تسويهن، لكن يضرب على الاثنين هذا مرة إشكال وجه، هذا بعدين سأل هذا بعض، هذا يسموه بالتزاحم. فإذا عندنا تعارض عندنا تزاحم، وذكرنا بالنص عمات شنو الورود. إذا كان التنافي في مقام الجعل بلحاظ مقام الجعل والتشريع يسمى في الاصطلاح، وإذا كان في مقام الفعلية تكون ورود نسبته، وإذا كان في مقام الامتثال يسمى بالتزاحم. نرجع إلى بحثنا هسه الآن، هذا ها مو أكو التزاحم، تزاحم المأموري هذا ما شيخ مهدي بحوش، تزاحم المأموري أكو تزاحم الآمري، تزاحم الآمري هذا هو الله بين ذني كسره انكسار يسوياه الكذا حتى بعدين يوجه لي، الفعل أهم الترك أهم الكذا أهم زين، هذا آمري. أكو مأموري لا، بعد أن جاء الأمران نريد نشوف خب الآن ضيق قدر، وهذا هو التزاحم اللي جاي بعد، هذا المأموري مو الآمري، الآمري ذاك وظيفة الجاعل المولى، ذاك هو يسوي كسر وانكسار وياه الأهم ويشوف شنو الفعل أهم الترك أهم أي من هذين الأمرين كذا. أما هنا لا المأموري، هنا خب من لسان الأدلة نفهم هذا التزاحم، ترى هنا مو ذاك التزاحم، لأن ما أكو تكليفين هنا، تكليف والمقابل ما أكو تكليف، الاستحباب سميه حكم تكليفي لكنه مو إلزامي، التزاحم بين الإلزاميين، إما وجاجب وواجب أو حرام وحرام أو واجب وحرام. هنا ما أكو. ليش ما أكو؟ لأنه من لسان أدلة المستحبات يعني غير الإلزاميات نفهم أنها مستحبة أو مكروهة أو كذا في طبعها بغض النظر عن وإلا لو اتصفات أصلا هذه بعد مو مستحبة مو كذا مثلا، فإذا لا تزاحم تلك. لو كانت تقول أنا مستحبة حتى لو مقدمتي حرام حتى لو كذا، إيه تزاحم يصير، يعني أكو إطلاق. مثل هذا الدليل اللي جبناه يقول لك أزل الجمعة سواء أنت تريد تصلي الظهر أزل النجاسة عن المسجد، المثال جبناه، سواء شنو كانت صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة، أردت الإتيان بها أو لم ترد بإطلاقها. أو صلاة الظهر شو تقول؟ صلي الظهر سواء أردت الإزالة أو لم ترد، واجبة الإزالة أو لا، لأن كل واحد لسانه مطلق. نجي نجمع بيناتنا، يعني العقل يقول نتنازل عن إطلاق واحد، إذا متساويان في الأهمية إطلاق كليهما شنو نتنازل عنهن. فهذا نقيد نقول له أنقذ هذا الغريق إن لم، وأنقذ ذاك إن لم. أما إذا واحد أهم والآخر مهم، إطلاق المهم نرفع اليد عنه، أما إطلاق الأهم يبقى كما أشرت. خب نرجع إلى بحثنا، قلنا بعد أن انتهينا إلى حرمة الغناء بمعنى الصوت اللهوي، ذكر استثناء أمرين عدة من أفراد الغناء لكن استثني هذان الأمران حكما، فموضوعان غناء لكن حكما ليس غناء، واحد الحداء والآخر الغناء في الأعراس. أما بالنسبة إلى الحداء، هذا الصوت اللي يرتجز به السائق أو القائد بالنسبة عند سير الإبل، هذا تارة نقول ليس غناء، هذا من أول إحنا حاسميها القضية، وبعد أصلا إطلاق الاستثناء عليه ليس في محله، وجوازه على القاعدة يكون لأنه ليس غناء حتى يكون محل. إنما يحسن البحث وعده مستثنا فيما لو أحسنت كان أحد مصاديق وأفراد الغناء، يعني صدق عليه الغناء موضوعا لكن ندعي أحسنت استثنية وأخرج حكما ببركة دليل. خب شنو الدليل بناء على ذول اللي يدعون أنه مستثنى غناء مستثنى؟ شنو الدليل؟ يقولون توجد بعض الروايات، ذكرت بالأمس ماذا نبوية ورواية أخرى يرويها الشيخ الصدوق بإسنادي عن السكوني وصاحب المحا فين. فإذا إذا أنت دغدغت ابتداء في السند، خب هذا خلص خربطت الشغلة. وإذا بغض النظر عن السند تريد شنو تنظر إلى الرواية، قلنا بالأمس دلالتها على أن المراد هو الغناء الحداء الغناء، هذا يحتاج إلى تأمل. إيه وأن النبي صلى الله عليه وآله جوز له في الرواية الأولى قضية عبد الله بن رواحة، هذا أول الكلام، لأن إيش قال لابن رواحة؟ قال على أنه شنو حرك بالنوق، هو بدأ يرتجز زين، وكان عبد الله جيد، هذا اللي قالنا جاي ينقل لنا ويقول وكان عبد الله جيد الحداء، لو كان معصوم كنا نقول وبدأ يرتجز والمفروض أنه شنو حداء صدر منه لأنه وكان جيد الحداء تدل على هذا، لكن المفروض أنه اللي جاي يروينا إياها مو معصوم ظاهرا نبو. بل الرواية الثانية شويونا شنو ها رواية السكوني، رواية السكوني لأن ورد بها شنو؟ ورد بها بلي ما ذكرت. قال رسول الله عن الإمام الصادق سلام الله عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: زاد المسافر الحدى. هذا المسافر هم لا تقول لي يعني حتى على الحصان، حتى على الخيل، حتى لا بعد السادة، هذا لعله في الأماكن المتباعدة بالزمان القديم كانت الوسيلة كذا. شنو هي وسيلة السفر المنحصرة؟ الإبل، لأن هي اللي تقدر تقاوم بالصحاري ومسافات طويلة. على كل حال احنا لن نناقش، بس تبقى عندنا مسألة. إذا كان قضية المشكلة في السند، ضعف السند، فقد يتشبث بعض لتتميم الاستدلال بكبرى انجبار الضعف بعمل المشهور، وهذا عليك تحقيقه بعد. شوف على أنه واقعا يعني ماذا استند المشهور إلى ذا، أولا مشهور أو لا، ثانيا استندوا أو لا دليل آخر، لعلهم استندوا مثلا إلى دليل آخر. أي خط يعني مو شور. أي سألنا المحاب. قال بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء، وهو أمران: أحدهما الحداء بالضم كدعاء صوت يرجع فيه للسير بالإبل، وفي الكفاية للسبزواري أن المشهور استثناؤه، وظاهر الاستثناء لمن يقولون يعني تخصيص لا تخصص. وقد صرح بذلك في شهادات الشرائع، كتاب الشهادات للشرائع والقواعد، وفي الدروس الشهيد الأول، وعلى تقدير كونه من الأصوات اللهوية، وكأن الشيخ يدغدغ في ذلك، كما يشهد به استثناؤهم إياه عن الغناء بعد أخذهم الإطراب في تعريفه. يعني ظاهر الاستثناء كما قلنا أنه شنو؟ استثناء من جهة الموضوع، تخصيص لا تخصص. خب وعلى تقدير كوني فلم أجد ما يصلح إذا تقول غناء، خشن اللي أخرج عن الغناء، تقول روايتين، ذن الروايتين هم من حيث الدلالة هم من حيث السند، ولعل بعضهن واحدة من حيث السند والدلالة، واحدة من حيث السند، مو مهم، المهم أنهما لا تصلحان للدليل. وإذا تم الدليل فحينئذ بعد شنو؟ بل يمكن الاستثناء. أي صحيح. قال: فلم أجد ما يصلح لاستثنائه مع تواتر الأخبار بتحريم الغناء، وواحد من أفراده شنو هو؟ يعني مطلقا أحسنت، حتى الحدى، عدا رواية نبوية. هسه هاي رواية اسم جنس، خلي نقول إن شاء الله ما الله صير روايتين، عدا رواية نبوية بس هو شاعر لها إيه، ذكرها في المسالك من تقرير النبي صلى الله عليه وآله لعبد الله ابن رواحة، حيث حدا بالإبل، للإبل حدا للإبل، وكان حسن الصوت كما أشير، جيد الحداء مجيب الرواية. الشيخ الأنصاري يقول: وفي دلالته، لأن تقرير من السات هذا، وفي دلالته وسنده ما لا يخفى. دلالته خبس هذا حسن الصوت، لا هذا خصب بركة خمو يعني. يقولون أيضا في الرواية ارتجز، ارتجز غير يعني إيه؟ وإحنا قلنا أحمد، قلنا حرك بالنوق فاندفع يرتجز، وكان عبد الله حسن الصوت. خب فإذا في الدلال السند واضح الخدشة، في الدلالة هم يمكن الخدشة. ليش؟ لأن بلي لم يعلم كون الحداء من الغناء. لكن خب طبيعي إذا لم يعلم كون الحداء من الغناء هذا راح يسهل المطلب، يعني راح يصير جوازه مو من جهة الاستثناء بل على مقتضى القاعدة. بعد شنو مثلا الاستناد إلى الأصل، أصل الإباحة كذا، هذا شكية خب. ومضافا إلى أنه قلنا شنو الأهم من ذلك، النبي صلى الله عليه وآله قال له احدي، لا قال له حرك بالنوق، هو خذ الواهس قام هذا سب. لعله لم ينقل إلينا مثلا ماذا نهي النبي، أو لعل النبي بعد ما تحرك مسافة هو شنو قام يحدو. النبي همات شنو في الخيمة في الكذا، مشغول بالأمور المسلمين. على كل حال ما يستفاد من عند تقرير وإمضاء النبي صلى الله عليه وآله. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني غناء المغنية، ويظهر من هذا التعبير أن سأدخل بعدين غناء المغنية. هنا من الواضح أنه الاستثناء المن للغناء، بعد هنا أنا ماكو مجال أن نقول خارج تخص هي غناء، عنوان الغناء، عنوان الغناء نريد به الصوت اللهوي. فهنا إذا تم ما يستدل به على التخصيص جميل جدا، حينئذ يدل على الاستثناء، وإلا فالأمر مشكل. فأنت لازم تجيب لي هم رواية من حيث السند معتبرة، وهم من حيث وكل كلامنا هم أيضا في غناء المغنية إذا لم يختلط بمحرم آخر، وإلا إذا اختلط هذا ما لازم كان يجيب الشيخ، لأن إحنا هذا راح يحرم من جانب آخر. إحنا حكينا غناء المغنية بما هو، مو مسألة تعدد المحرمات، صحنا هذا مو يم هذا تعدد المحرمات. غناء المغنية بما هو جائز مستثنى أو حرام، إذا اقترنه هذا ما راح يصير الغناء حرام، دخول الرجال راح يصير حرام، الرقص حرام، أما الغناء لا مو حرام. يعني يوم القيامة إذا اقترن بمحرمين يضرب ضربتين لو ضربة واحدة، فضربة واحدة مو على الغناء، إذا قلنا الغناء مو محرم غير. يعني يضربون هذا اللي يرقص أو ترقص، ليش أنت رقصت؟ ليش شربت ماء أثناء الرقص؟ ويقول بابا شرب الماء شنو حلال، خو الغناء هم حلال بناء على عدم حرمته. فواضح شنو، واضح شنو بعد. خب هل يوجد دليل يستثني غناء المغنية أو لا؟ الدعوى أنه نعم، وهما روايتان لأبي بصير تقدمت الإشارة إليهما، بل تقدم ذكرهما، ذيك عن المغنية التي تزف وعن المغنية اللي تأخذ الأجر، قال وأما التي تزف العرائس ما أدري كذا في الأعراس فلا. زين، على كل حال وتوجد يقال رواية ثالثة لأبي بصير الشيخ الأنصاري، يقول قد يدغدغ في من حيث السند من جهة أبي بصير، لأنه مثلا ماذا مشترك وكذا، وقد يدغدغ أيضا من جهة الدلالة بأن الروايتين تدلان على جواز ذلك زفا لا غناء. بل المغن هاي بعد ما نحتاج أيضا إلى مغنية تجي لنا، هذا مو يجيبون ليش يطوى فلوس هواية، إلا إذا تقرأ مولودي تقرأ كذا، هذا شيء آخر، يعني تقرأ مباحا وإلا المهم أنه نوقش في ذلك من حيث السند ومن حيث لكن الشيخ الأنصاري يقول على أنه جابرية الشهرة لضعف السند أما هذا ما معلوم ليش، لأن كثير ذهبوا إلى الحر ماء. لو كان فشهرة ما أكو حتى نقول ذهاب العمل المشهور بهاتين الروايتين جابر لضعف طبيعي تجبر ضعف السند ضعف الدلالة قد يبقى بمكانه. أي بس شيخنا هو الذي نقل الشهرة، بينما في المورد الأول نقل المشهور عن صاحب الكفاية. أي هنا قال صاحب الكفاية ذكر من المشهور استثناء، بينما هو هنا هو الذي ذكر من المشهور استثناء، فكيف الداعي منه؟ حسا بعدين إيه؟ بعدين يعني إذا يريد أن يقول لا توجد شهرة، هو الذي بعدين يريد يقول ذولا شنو ما يأثر خلافه في تحقق الشهرة إيش يظهر؟ لا بعد مشهور ما يصير. مشهور ما يصير. الثاني غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتنف بها محرم آخر من التكلم بالأباطيل واللعب بالملاهي بآلات الملاهي المحرمة ودخول الرجال على النساء، والمشهور استثناؤه للخبرين المتقدمين. بس يظهر على أنه غناء المغنية مو بعيد من خلال هاتين الروايتين. بلي صفحة أي. وعن أبي بلي ورواية سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب فقال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس، يعني تدعى إلى الأعراس مطلقين، يعني حتى لو دخل الرجال لو فقط إذا فيمكن من هالناحية يعني الحصة من الغناء المستثنات يا غناء أدى تراجع عن اللي ذكرته تضرب ضربتي يعني إيه الحصة من الغناء اللي كذا يا غناء أحسن. فعدنا ثلاث حصص، حصة شنو واحد جالس، وحصة للنساء، وحصة تقترن بمحرم، وحصة رابعة شنو للأعراس أيضا للنساء زين لكن يقترن بمحرم، إما برقص إذا قلنا الرقص حرام مو إلا دخول رجال، أو مثلا ماذا الملاهي وغير ذلك اللي استثنيت من كل غناء حرام إلا حصة واحدة جمعت أمرين، واحد أحسنت، واثنين لم يقترن بمحرم، فالغناء المقترن بمحرم حتى لو في الأعراس حرام إذا هيك استفدنا أيضا. خب نرجع إلى بحثنا، قال ودخول الرجال على النساء، والمشهور استثناؤه للخبرين المتقدمين عن أبي بصير في أجر المغنية التي تزف العرائس اللي وارد في روايتي أبي بصير، واحدة شنو تدعى للأعراس وواحدة اللي تقول شنو تزف العرائس، هاي اللي تدعى للأعراس ما بيها زف، فالشيخ ناظر المن إلى الثانية، لأن العرس قد يستمر يوم يومين ثلاثة تختلف الأعراف، ما دام مجلس عرس هنا الرواية شنو اتجوز وعليه الفتوى، ايه وعليه الفتوى من قبل بعض سيد اخوي اظن اتذكره كذا، حتى لو ايام استمر لان كان بالعراق هذا شائع سهنا لعله هم ايضا في بعض الاعراف زين. ونحوهما ثالث عن ابي بصير ايضا، واباحة تقريب الاستدلال اباحة الاجر دليل على إباحة العمل، لأنه إذا كان العمل محرم الأجر شي يكون الأجرة شي تكون أحسنت محرمة يعني بمعنى أي يعني أي وضعي. وإباحة الأجر لازمة لإباحة الفعل مستلزمة يعني لإباحة الفعل، ودعوى أن الأجر ترى مو على الغناء، هاي اللي تزف العرائس. الإمام سلام الله عليه قال الأجر والأجر جائزة، يريد يقول الأجر على الزف ولا لا على الغناء، فما يستفاد من جواز الغناء واستثنائه. الشيخ الأنصاري يقول هذه خلاف الظاهر. ليش؟ لأن أخذ عنوان الغناء المغنية، إيه، وهي يدعوها. أما شنو، ناظر إلى ناظر إلى الواقع الخارجي. الواقع الخارجي شنو؟ عملية الغناء. ودعوى أن الأجر لمجرد الزف لا للغناء عند الزف مخالفة للظاهر، هذه الدعوة. مغنية، أحسنت، عن أجر المغنيات. ها؟ قال سألت عن كسب المغنيات، يعني من جهة ممارسة الغناء. هذا هي حتى الثانية ما كذا يمكن أن يستفاد. إيه؟ فهذه الدعوة يمكن إيه أنها واقعا مخالفة، لكن يبقى الدغدغة من ناحية أخرى. قال لكن في السند، في سند الروايات أبو بصير وهو غير ثقة، زين، والشهرة على وجه توجب الانجباس. ستقول سلمنا أنه الرواية ضعيفة من جهة أبي بصير، الشهرة جابرة، الشهرة العملية. قال والشهرة، فإذا هذا جواب عن إشكال مقدر، والشهرة على وجه توجب الانجبار غير ثابت. بل أكو شهرة أم ثلاث أرباع شهرة، مو شهرة كاملة. الشهرة اللي تكون جابرة ما متحققة. خب ليش ما متحققة؟ الشيخ الأنصاري يقول لأن المحكي عن المفيد والقاضي وظاهر الحلبي وصريح الحلي والتذكرة والإيضاح، هؤلاء الستة ماذا؟ المانع. بل كل من لم يذكر الاستثناء بعد التعميم، خب المحكي يمكن أن يكون هو المانع طبيعي. هنا أنا قال المحكي عن المفيد، ذكر بأنه المفيد هم ما صرح، بل هو ممن لم يذكر الاستثناء بعد التعميم، فمن جهة عدم الاستثناء يستفاد أنه أيضا يمنع. وإلا إذا لا هو ناسي أو قال بعدين أبحث أو كذا، وهنا ظاهر الآذى هؤلاء الأعلام صرحوا موتي، لأن بعدين قال بل كل من لم، هذا كأنه قد يستفاد. المهم المفيد ذكر بأنه لم يصرح أيضا. إذن هذه الرواية، هاتان الروايتان ضعيفتان، ما تصلحان للاستثناء. الشيخ الأنصاري يقول لكن الإنصاف أن سرد الروايات، ليش قال روايات؟ لأن ثلاثة صارت وثالثة قال. بس هذه إذا كانت الروايات ماذا؟ واقعا متعددة، لا أنها، لأن واحدة قال قال سألت، واحدة قال أبو عبد، فيمكن أن تكون متعددة. أن سند الروايات وإن انتهت إلى أبي بصير إلا أنه لا يخلو من وثوق. اطمئنان بأنه أبو بصير هذا هو الإنسان الثقة الذي يمكن أن يركن إليه، فالعمل بها تبعا للأكثر غير بعيد. مو شهرة، مو من جهة الشهرة، هنا أنا مو من جهة الشهرة جايبون، لا هي الروايات معتبرة. لما الروايات معتبرة بعد لا تقول أنها شنو، لأنه الرواية الصحيحة إنما يقف أمامها شو شنو، إعراض المشهور، مو إعراض كم واحد، لا كم واحد الأكثر عملوا بها. اي احنا جبنا المفيد وكذا، ذول اللي ايه معقولة تصدر شهر الفتوائية ولا لا؟ شهر الفتوائية ما لها قيمة هنا. مدركية تكون منشورة الفتوائية يعني ما إلها مستند. وهنا عدنا ثلاث روايات يعني عام الكلام أخذون هذا المصدر المصدر آخر روايات شنو؟ روايات عندك ثلاثة لكن هذه الروايات إذا كانت ضعيفة تقدر تجبر ضعفها بالشهرة لازم تثبت الشهرة. أساسياً الشيخ الأنصاري يقول الشهرة ما أقدر أثبتها لكن الحمد لله الروايات شنو أي معتبرة لأن أبو بصير ممن يمكن أن يعتمد عليه. فالعمل بها تبعا للأكثر غير بعيد وإن كان الأحوط كما في الدروس الترك. وهذا واضح والله. الكلام يقع في الغيبة. الغيبة وما أدراك ما الغيبة نستجير بالله. الغيبة الشيخ الأنصاري يقول خب يمكن الاستدلال على حرمتها بالأدلة الأربعة. يعني هذه مسألة منتهين من عدها كون الغيبة حرام. هسه شنو المراد من الغيبة؟ شنو موارد استثناء الحرمة؟ متى تستثنى حرمة الغيبة؟ هذه كلام آخر. لكن حرمة الغيبة في الجملة إن صح التعبير هذا مما لا خلاف ولا كلام فيه وتدل عليه الآيات والروايات والإجماع والعقل. من الكتاب يذكر قدس سره ثلاث أربع آيات. الأولية قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هنا يقول عدة تشبيهات وقعت في الآية. واحد منهن شبه عرض المؤمن المغتاب باللحم. واحد التفكه بذكره بذكر عيبه شبه بالأكل. شلون واحد لما يقعد على السفرة بلذة لو ماكو لذة بلذة يستلذ لما يقروط بعرض أخيه أم يستلذ. ولذا نستجير بالله تعد فاكهة المجالس. نستجير بالله أجاركم الله وإيانا. هذا هم تشبيه آخر. بعد غياب المؤمن شبه بمن بموته من جهة عدم حضور كليهما. في الغالب مو حاضر من المغتاب بل قد يكون حاضر بس ما يشوف بالإشارة غيبة لأن راح يجينا إن شاء الله تعميم الغيبة للإشارة للكذا مو إلا باللسان. جيد. ومن جهات أخرى يذكرها المصنف وصف المؤمن بأنه أخ لأن الأخوة فقط وفقط بين المؤمنين. راح يجي الشيخ إن شاء الله يخصص حرمة الغيبة بالمؤمنين ولا تعم بقية المسلمين بهذه الآية. يعني من ضم هذه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه وفي الآية الأخرى حصرت الأخوة بين من؟ بين المؤمنين. في المؤمنين إنما المؤمنون أخوة. هذه بالنسبة إلى الرواية الأخرى الأولى عفوا. طبيعي هسا يمكن أيضا أن نستدل على حرمة الكذا بالسيرة بالإجماع العملي لو فقط بالإجماع القولي. هذا لعله يأتي تعرض إليه فيما بعد. قال المسألة الرابعة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فجعل المؤمن أو فجعل مو مهم أخا وعرضه وعرضه كلحمه والتفكه به أكلا وعدم شعوره بذلك من جهة عدم حضوره غالبا بمنزلة ماذا حالة موته. هذه بالنسبة إلى الآية الأولى. الآية الثانية والثالثة والرابعة إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.